حبيت روضي عيونها شفية وكوني بقلبك يا الحب راه بليا بالغرام من عينيا عيونها شفية وكوني بقلبك يا الحب راه بليا بالغرام من عينيا زينها قلبي مكسور طول عمري وزماني حبيتها وبغاتني زينها سحرتني حبيتها وبغاتني زينها سحرتني حبيتها وبغيتها حبيتها وبغيتها زينها سحرتني وزدت عن ما بيا واتني في قلبك يا هذا مكتب عليا هي بين يديا وزدت عن ما بيا واتني في قلبك يا هذا مكتب عليا زينها قلبي مكسور طول عمري وزماني حبيتها وبغاتني زينها سحرتني حبيتها وبغاتني زينها سحرتني حبيتها وبغيتها حبيتها وبغيتها خايف تنسى حالي حبها شاط بالي وغيرها ما يحلالي منطق لفراقها خايف تنسى حالي حبها شاط بالي وغيرها ما يحلالي زينها قلبي مكسور طول عمري وزماني حبيتها وبغاتني زينها سحرتني حبيتها وبغاتني زينها سحرتني حبيتها وبغيتها حبيتها وبغيتها حاله من حول ديما مملوك الزين من شفها تملكه في الحين جرحه من الشفر والعين يولي حاله من حول ديما مملوك الزين زينها قلبي مكسوب طول عمري وزماني حبيتها وبغاتني زينها سحرتني حبيتها وبغاتني زينها سحرتني حبيتها وبغيتها حبيتها وبغيتها زينها سحرتني.